هنا القاهرة. عقد النبوة نظمه من لؤلؤ حر نفيس بالحبيب قد اكتمل. يا من عشقت المصطفى قلبا هفا، إن رمت نور لقائه فاهتف وقل حبيب الله والناس، هوى روحي وإحساسي، ونبض القلب ما دقت به أجراس أنفاسي. رسول الله رحمته، فلا فظ ولا قاسي. أتانا بالهدى نورا وبالأخلاق من ماسي. أتى بالوحي قرآنا كتاب الله قرطاسي، لكل الخلق قاطبة لأقوام وأجناس. وحذرنا طريق ضلال وسواس وخناس. شفيع الناس يوم البعث من نار وإفلاسي. شفاعته هي المنجا كما قص ابن عباس. وساقي الخلق من عطش بحوض دون حراسي. فأنت الحب يا طه، وحبك قدس أقداسي. وأنت الأسوة الحسنى، وذكرك عرس أعراسي. عليك صلاة ربي فوق عد القطر والناس. شعر محمد الإمامي. دائما لنا لقاء. جيهان الريدي.